بأنه محدث وهو بدعة ضلالة. الكلام في الرب يعني بغير علم أو بالظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة. الكلام في الرب بالظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة، وأن يتكلم في أسمائه وصفاته بجحدها أو تأويلها عن ظواهرها أو من جهة تأويلها وصرفها عن حقائقها أو تشبيه صفاته بصفات خلقه أو إنكار وجحد صفات الباري عز وجل، فهذا محدث وبدعة وضلالة كما قال المؤلف. واضح؟ إذن كلام المصنف أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، هذا المراد به إذا تكلم بغير علم كأن يجحد أسماء الرب عز وجل وصفاته أو يؤولها أو يفوضها، فهذا لا شك أنه بدعة وضلالة. أو يشبه صفات الباري بصفات خلقه. فمن الطوائف الكلامية من وصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وألحدوا في أسماء الله وصفاته، فهؤلاء لا شك أن كلامهم في الرب محدث. ومنهم من قاس الخالق بالمخلوق، فلما سمع الصفات التي تمدح بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ردها بالظنون الفاسدة والخيالات بالظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة، وقال لا يليق بالله أن نصفه بالاستواء والنزول والمجيء والضحك وغير ذلك، فتأول هذه الصفات أو فوضها. وقال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هل التنزيه على هذه الطريقة؟ لا، التنزيه أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يصف الله أعلم بالله من الله، لا يصف الله أعلم بالله بعد الله من رسول الله. وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فنثبت لله صفات لا تشبه الصفات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يثبتون إثباتا يلزم منه التمثيل ولا ينفون عنه الصفات نفيا يلزم منه التعطيل، فهم بين التعطيل والتمثيل، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، إذن الكلام في الرب على وجهين، منه ما هو محدث وبدعة وضلالة كما قال المؤلف، ومنه ما هو ما هو مشروع وهو بيان لما تضمنه كتاب الله وسنة رسول الله من صفات الكمال ونعوت الجلال. ولذلك قال ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. هذه الجمل من كلام المصنف لا بد من التعليق عليها. ربنا أول بلا متى يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا أحسن من قول المؤلف أول بلا متى يعني كان ولا شيء قبله، فليس لأولية ابتداء كما أنه ليس لآخرية انتهاء. فما من موجود إلا والله قبله، فهو الأول والآخر. وخير ما يفسر به كتاب الله سنة رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالمؤلف رحمه الله يقول ربنا أول بلا متى، وأهل الكلام يقولون لا يسأل بمتى لأنه خالق الزمان. وطريقة السلف أنهم لا يذكرون متى ولا شيء من ذلك، بل يقولون هو الأول الذي ليس قبله شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر بلا منتهى يعني ليس لآخريته انتهاء وانقضاء، فهو ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحقه فناء كما قال ابن تيمية رحمه الله. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. السر معلوم، فما هو الشيء الذي هو أخفى من السر؟ خلجات النفوس، قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو على عرشه استوى كما أخبر الله بذلك في كتابه في 7 آيات من المحكم المنزل، تمدح الرب عز وجل بأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فإنه استواء مفتقر إلى مفتقر، ولا لا؟ واستواء مفتقر إلى مفتقر. قال تعالى واستوت على الجود، هذا استواء مفتقر إلى مفتقر. وقال تعالى لتستووا على ظهوره، وهذا استواء مفتقر إلى مفتقر. أما الرب عز وجل فاستواؤه استواء غنى، فهو حامل للعرش وحملت العرش. عرفنا أيها الإخوة؟ طيب، أخبر الله عن نفسه أنه استوى وتمدح بهذه الصفة، ثم جاء هؤلاء المتحذلقون من الفرق الكلامية وقالوا إن الرب عز وجل ليس من صفاته الاستواء، لأن الاستواء من صفات الحوادث. وإذا كان الاستواء من صفات الحوادث فالله سبحانه وتعالى ليس بمستوٍ إذ أننا لو أثبتنا له الاستواء للزم من ذلك مشابهة الحوادث، والفرض أنه ليس مشابه للحوادث ينتج ليس بمستوى. وهذه المقدمة الجدلية مقدمة كاذبة كاذبة كاذبة. والدليل على كذبها أن أنتجت كذبا، والمقدمة إذا أنتجت كذبا فإما أن يكون هذا الكذب بسبب الربط بين مقدمها وتاليها كما تقرر في علم المنطق، وإما أن يكون الفساد من جهة كذب المقدمة الأولى أو كذب المقدمة الثانية. وهذه ثلاث أمور ينبغي للطالب العلم يتحقق بها. لا يمكن أن تكون نتيجة كاذبة للمقدمات الجدلية إلا إذا كان الكذب ناشئ من إحدى ثلاث أمور: إما أن يكون بسبب الربط بين مقدمها وتاليها، فإذا كان الربط بين المقدم والتالي كان ربطا كاذبا كانت نتيجته كذب، وإذا كان المقدم أولى المقدمتين كذب فنتيجة المقدمتين كذب. فإما أن يكون الكذب في النتيجة من جهة الخطأ في الربط بين مقدمها وتاليها، أو من جهة كذب مقدمتها الأولى، أو من جهة كذب مقدمتها الثانية. فالآن ماذا قالوهم؟ نحن نناقشهم على طريقة الجدلية. يقولون: لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، والفرض أنه ليس مشابه للحوادث ينتج ليس بمستوى. يقول: هذه النتيجة كاذبة كاذبة كذبا محضا لا شك فيه، لأنها وهي النتيجة التي زعموها أن الله ليس بمستوي، عرفنا أنها كذب لأنها عارضت المقطوع بصدقه. وما هو الشيء الذي هو مقطوع بصدقه؟ ما أخبر به الباري في كتاب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومعلوم على طريقة المناطق أنفسهم أن معارض اليقين كاذب كذبا محضا. واليقين ما هو؟ المقطوع بصدقه هو كتاب الله وما أخبر الله به في كتابه. والله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، فأخبر أنه استوى على العرش وتمدح بذلك إلى خلقه. وهذه النتيجة تعارض هذا الأمر المقطوع به الذي هو خبر الله الصادق الذي أخبر فيه أنه استوى على العرش، والنتيجة تقول ليس بمستوي على العرش، فهي كذب لا شك. طيب، على الطريقة التي تعلمتموها وعرفتموها، وهي أن الكذب في النتائج إما أن يكون من جهة الرب بين المقدم والتالي، وإما أن يكون من جهة فساد المقدمات أولاها أو أخرى. طيب، الآن نقول هذا الربط بين المقدم والتالي ربط فاسد، فقولهم لو كان مستوي على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا. لأن أهل السنة يقولون هو مستوي على العرش وليس مشابها للحوادث، هو مستوى على العرش وليس مشابها للحوادث. والدليل على صحة هذا أننا نقيم عليه برهانا جليا، فنقول هو سميع بصير، ومع ذلك ها ليس مشابها للحوادث، وهم يوافقوننا على هذا. الأشاعرة يقولون هو سميع بصير سمعا وبصرا ها حقيقيين. طيب ما دام اثبتتم ان الله سميع، ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير، ولا يلزم من اثبات السمع والبصر للبارئ عز وجل ان يكون مشابها للحوادث، فلماذا يقولون انه ليس بمستوي على العرش؟ لاننا لو اثبتنا الاستواء للزم من ذلك مشابهة الحوادث، وهذا من هذا من غير فرق مؤثر، صح ولا لا يا اخوان؟ هذا كلام واضح، اثبتوا لله سمعا وبصرا حقيقيين، ومع ذلك لم يلزم من اثباتهم للسمع والبصر الحقيقيين مشابهة الحوادث، فكذلك نقول هو مستوي على العرش ولا يلزم من ذلك مشابهة الحوادث. هذا على الطريقة الجدلية المعروفة عندهم بالبرهان. الذي يهمنا نحن يكفينا كتاب الله أخبر فيه أنه استوى على العرش، والفعل استوى إذا عدي بعلى، الفعل استوى إذا عدي بعلى، افهموا هذا بارك الله فيكم، الفعل استوى إذا عدي بعلى فإنه لا يفهم منه في كلام العرب إلا العلو والارتفاع. الفعل استوى إذا عدي بعلى لا يفهم منه عند العرب قاطبة، كما قال ابن القيم في الصواعق، الفعل استوى إذا عدي بعلى لا يفهم منه عند العرب قاطبة إلا العلو والارتفاع، ومن قال بخلاف ذلك فقد كذب على العرب. قال تعالى تستوى على ظهوره، قال تعالى واستوت على الجود، لا يفهم منه إلا الارتفاع. وأما إذا عدي بإلى فقيل استوى إلى كذا، فإنه يأتي بمعنى القصر إلى الشيء، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني قصد إلى الشيء. ويأتي الفعل استوى معدا بواو المعية، يقال استوى الماء والخشبة، فيكون المعنى يعني ساواها، استوى الماء والخشبة يعني ساوى الماء علو الخشب. هذا كم استعمال؟ ثلاث استعمالات. والاستعمالان ثلاث استعمالات، ان يعدى بعلى، وان يعدى بإلى، وان يعدى بواو المعية. والاستعمال الرابع ان يأتي الفعل استوى ليس معدا بعلى ولا بإلى ولا بواو المعية، فهذا بمعنى كمل الشيء وبلغ النهاية، ومنه قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى، يعني كمل ونضج وبلغ الغاية. والذي يهمنا من هذه الاستعمالات ما نحن بصدده، وهو أن الفعل استوى إذا عدي بعلى لا يفهم منه إلا العلو والارتفاع. قال هؤلاء المتحذلقون أهل التأويل، وهم في الحقيقة أهل التحريف. أولا لما سمعوا هذه الآيات التي تمدح الله بها في كتابه وأخبر أنه استوى على العرش، أساءوا الظن بربهم وفهموا من صفة الاستواء ما يفهم من المخلوق، فالمخلوق استوى والرب عز وجل استوى، فقاسوا الخالق بالمخلوق فظنوا أن استواء الخالق من جنس استواء المخلوقين، فهم شبهوا أولا. فلما تنجست قلوبهم برس التشبيه وتقذرت قلوبهم بهذا الداء العضال وظنوا أن ما وصف الله به أن ما وصف الله به نفسه من جنس ما يوصف به المخلوقين، شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، فلما تنجست قلوبهم برجس التشبيه دعاهم شؤم ذلك التشبيه إلى التعطيل، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا فضلوا ابتداء وانتهاء. وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم من أئمة السلف، كلهم يثبتون الصفات على ما يليق بالله عز وجل. جاء رجل إلى مالك وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا وأخذته الرحضاء العرق الشديد، فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدع. هذا اللفظ هو المتواتر عن مالك وهو أصح من اللفظ المشهور: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع. هذا هو المشهور عن مالك، لكن الذي جاء منقولا عنه بالأسانيد الصحيحة وهو المنقول عن أم سلمة أيضا أنه قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، غير مجهول، لا تشوش. الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب أي الاستواء الذي هو غير مجهول بل هو معلوم، والسؤال عنه أي عن الكيفية غير معقول، والسؤال عنه بدع. السؤال عنه بدع، هذا هو المحفوظ عن مالك. الذي يهمنا أنه أمر به فأخرج لأنه سأل عن الكيفية. وأهل السنة إنما يثبتون الاستواء على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فاستواءه من جنس إثبات سمعه وبصره وكلامه وإرادته وسائر الصفات. نعم، فهم قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذه العقيدة هي التدرس، هي التي تدرس اليوم في معاهد المسلمين ويعتقدها غالب المسلمين، أن الاستواء هو الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى يعني استولى، قال ابن القيم: وهذا لا تعرفه العرب. استوى بمعنى استولى لا تعرفه العرب، بل هو معنى فاسد من أربعة وجوه. استوى بمعنى استولى لا تعرفه العرب، بل أنكره كبار أساطينها وأئمتها كابن الأنباري وابن الأعرابي وابن فارس وغيره. ماذا قلنا؟ الاستواء بمعنى الاستيلاء لا تعرفه العرب، بل أنكره كبار أساطينها وأئمتها كابن العرابي وابن الأنباري، وهو معنى فاسد. تفسير الاستواء بالاستيلاء فاسد من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه زيادة في اللفظ فيها مشابهة لليهود، فإن اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة قالوا حنطة في شعيرة، حنطة حنطة، وقالوا حنطة في شعيرة، فزادوا نونا، وزادت الأشعرية لاما، فشابهوا أهل الكتاب في التحريف. قال الله لهم قولوا حطة حتى تحط عنهم خطاياهم، فقالوا حنطة حنطة حنطة. قال الله عز وجل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا بما من السماء بما كانوا يفسق، فسماهم مبدلين وسماهم ظلم، وحكم بفسقهم وخروجهم عن طاعته. ها ايش بعد؟ وكرر الظلم في حقهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا بما كانوا. إذن هذا إذا كان حال اليهود لما زادوا نونا، فكيف بهؤلاء وهم يزيدون لاما وكله من باب واحد؟ فهذا زيادة في اللفظ الذي أخبر الله به، وهذه زيادة في اللفظ الذي أمر الله به، ومن زاد في أمر الله من زاد في شرع الله لاما كمن زاد في شرع الله نونا ولا فرق. الوجه الثاني أنهم فسروا استوى باستولى، وهذا فاسد أيضا من جهة أن الاستيلاء يلزم منه المغالبة، أن الله غالبه أحد وبعد هذه المغالبة استولى الله على العرش منه بعد أن كان العرش في ملك غيره، وهذا لا يقوله إلا مجنون. ها هل يقول هذا شخص عاقل؟ يقول استولى، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فهل غلب الله أحد؟ يقول لك لا. طيب أنت تتكلم بكلام لا تعقله. ثم غالب الله ذلك الغير فغلبه فاستولى على العرش منه، فيلزم من ذلك أن الله غلبه أحد، وهذا كذب، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن العرش في ملكه فصار في ملكه بعد أن لم يكن كذلك. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم عليه أن الله استولى على العرش فقط دون سائر ملكه، لأن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فإذا قلنا استوى بمعنى استولى لزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش خاصة، وأما غير ذلك من هذا الملكوت فهو في ملك غيره وتحت سلطة غيره وتحت استيلاء غيره. الرحمن على العرش استوى، ولم يزل ربنا عز وجل مستوليا على جميع خلقه، فلماذا خص العرش بذلك؟ هذا أيضا فساد في المعنى. هذه كم وجه؟ ثلاث. الوجه الرابع نختبر به الطلب، من يذكر لنا المعنى الوجه الرابع الذي يلزم على من فسر الاستواء بالاستيلاء؟ لا طيب لا لا قالوا هم نحن لنا في تفسير الاستواء بالاستيلاء سلف. من هو سلفهم؟ قالوا رجل يقال له الأخطل، الأخطل، وهذا الأخطل شاعر نصراني، وإذا كان أولا قال الإمام ابن القيم هذا استدلوا ببيت قاله بعض الشعراء، ماذا قال؟ قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني دخلها صلحا. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني من غير أن يقتل أحد ولا يسفك بها دم استوى على العراق. قالوا وهل بشر ابن مروان بشر ابن عبد الملك ابن مروان هل استوى على العراق بمعنى على عليها، ولا استوى بمعنى استوى؟ قالوا أكيد المعنى قد استوى بشر على العراق، يعني استولى على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال ابن القيم ولنا في هذا البيت وقفان. أولا بيت لا يعرف قائله، هذا واحد لا يعرف قائله. أثبت العرش ثم أنقش، وبيت قاله مجهول لا يمكن أن نحتج به في تفسير القرآن، ولا لا؟ لا يعرف قائله. فإن قالوا عرفنا قائله قلنا من هو إذن؟ قالوا الأخطل. قلنا مسلم أو كافر؟ أصح الروايات أنه نصراني كافر. وهل تثبت اللغات المروية عن العرب بقول كافر؟ الكافر لا يقبل خبره، لأنه يشترط في المخبر أن يكون عدلا، والكافر ليس عدلا. وأشهد ذوي عدل منه. لا يعرف قائله، ولو عرف قائله فهو نصراني. ثم لو كان مسلما ولم يكن نصرانيا فلا حجة في شعره، لأنه مولد، وشعر المولدين لا يحتج به في إثبات معاني الكتاب والسنة. والمولد يعني هو الشاعر الذي أتى بعد سنة 200 لما فسد اللسان، فلا قيمة للشعر. هذه كم؟ ثلاثة أجوبة عن هذا البيت. ثم لو فرضنا أنه شاعر مجيد وليس مولدا، فإن العرب لا تعرف شيء مما نقله بأن استوى بمعنى استولى، لأن كبار أساطين اللغة كابن الأنبار وابن العرابي أنكروا قوله. هذه كم؟ 4 طعنات في هذا البيت مرديات. والطعن الخامسة والقاتلة هي أن هذا البيت لو سلمنا بأنه يحتج به، لو سلمنا بأنه بيت تثبت به معاني كلام العرب، لو تأملناه حق التأمل فإنه لا ينافي تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع، لأن من عادة الملوك أنهم إذا استولوا على بلد فإنهم يصعدون على سرير ملكها ويرتفعون عليها في قصورهم، فهو حقيقة استوى وارتفع على العراق ارتفاعا كبيرا في دار الإمارة وفي قصر الإمارة، فهو مستوى حقيقي يعني عال وليس مستويا بمعنى مستوليا. فهل بقي لهم من مستمسك في هذا البيت بعد هذه الأمور التي ذكرها الفحول والراسخون من أهل العلم؟ أهل السنة حجتهم قوية، أبدا لا يستطيع أي من هؤلاء المبتدعة أن يصاولهم. ونحن توقفنا في كلام المؤلف في باب الاستواء لأنه به يحرر الكلام في سائر الصفات. قال رحمه الله: وهو على عرشه استوى وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. هل في القرآن ما يدل على أن علم الله في كل مكان؟ الآية من أولها. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، هذه آية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، وإذا كان علمه قد وسع كل شيء فهو في كل مكان. نعم، آية أخرى. نعم، أيضا هذه الآية دلت على سعة علم الله وأنه وسع كل مكان. نعم، إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا إلى آخر. فهذا صريح في إيش؟ بأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما. طيب، ولا يخلو من علمه مكان، هذا كالتفسير لقوله وعلمه، وعلمه في كل مكان، وعلمه بكل مكان. ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف في صفات، ولا يقول، والأحسن أن تكون ولا يقال، ولا يقال في صفات الرب تعالى كيف ولما، ولا يقول، صحيح، ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. نعم، لما السؤال بلما عن أي شيء؟ سؤال بلما يعني لما شرع هذا الشيء ولماذا خلق هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم، لا تسأل بلما. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وكذلك لا يسأل بكيف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يتكلم، كيف يجي. هذا كله محرم في دين الله، لأن السلف رحمة الله عليهم لم يسألوا رسولهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الصحابة ما سألوه لا بلما ولا بكيف، بل كانوا يقولون: سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا. ونحن أيضا نقول كما قال: طيب من سأل بلما وكيف فهو شاك في الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما ومن قبلهما أصحتكم ومن قبلهم صلحوا التشكيل ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر. طيب قال رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ تعودوا يا طلاب العلم أن تستدلوا على الحقائق الشرعية بكتاب الله، فإن لم تجدوا فيه ما يدل على هذه الحقائق الشرعية فاستدلوا على ذلك بالسنة المطهرة وهكذا، وبما أجمع عليه السلف الأمة. الدليل على أن القرآن كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام. فصرح الله أن المسموع هو كلام الله، قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى متى؟ حتى يسمع كلام الله، فأخبر أن المسموع هو كلام الله. طيب هذا قول أهل الحق جميعا من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، قالوا القرآن كلام الله منه بدا، لا ليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به بحروفه ومعانيه، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا كلام يحفظ لأنه مما توطأ عليه السلف وأجمعت عليه الأمة. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به بحروفه ومعانيه وسمعه منه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه رسول الله وبلغه للأمة، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. من حفظها؟ يلا واحد شجاع. وليس عيبا أن تخطئ، العيب أن تسكت حين تسأل، ويجوز في مجلس العلم أن تجيب بالشك والظن واليقين، هذه سعة والحمد لله الأمر ميسر، تجيب بإيش؟ باليقين وبالظن وبالشك. جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البواج. يقول الشيخ ابن عثيمين هل كان معهم علم؟ ما معهم علم، واحدين قالوا الصنط واحدين الإشاب واحدين الطرفة واحدين كذا، بخبط وساكت. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. هنا هذا الذي لا نريده، طالب علم ما يكون مستحي كده وضبلان. ثلاثة في أربعة بكم؟ يقول 15، ممتاز لكن غلطان، أحسن من الذي سكت وهو يعلم أنها إيش؟ أنها إيش؟ 12، لأنه ما يعني يستاهل المعلم ويقول لك ما معقول، ما في زول عارف 3 × 4 = 12، ما يستاهل الدرس الجماعة، وينقبض ويجد في نفسه وحش ولا لا؟ بخلاف إذا قال كل الناس. أنا أذكر في مجلس من المجالس قلت لي أخوان من يجيب على السؤال، فاستوحشت وجدت 4 أو 5 رافعين يدينه، فواحد رفع عليه يدينه كده يعني برضو كتر خير. فالإنسان يرفع يده، أنا معقول أطلب الجواب من المجلس كله؟ أيوة. أسأل واحد. فأنت الضارة الضارة يعني بدل كده أنا بعرفك، يعني اللي عملت كده بعدك في العدد لكن ما بشير لك. يلا أحسن. طيب طلاب القدام، ها تاس بحروفه ومعانيه. وسمعه وبلغه لأمتي. ها طيب بعده حمد. هذا لو تكلمت بهذا الكلام هذا درس كامل لا يحتاج. لو قلت في الجامع يقول لك الكلام ده شنو؟ آية في القرآن؟ الناس ما عندهم خبر طعام في القرآن. ها؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تزوج جارية وشكت امرأته أنه أتى من كان مع امرأة وتحسب أنه متزوج أو تزوج أو اشترى جارية وطأ، وكانت لها غير الشديد. فقالت له أنت فعلت كذا وكذا؟ قال لا. قال إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال ها ها تذكرون البيت له تعلق بصفة الاستواء، ها من يذكره؟ ها وفوق العرش رب العالمين. فقال الصدق الله كذبت عيني. قال شفت مرة لكن صدق الله ما دام قرأ القرآن والجنب لا يقرأ القرآن. على كل حال المقصود أن الإنسان يحرص يحرص. طيب هذا مذهب أهل الحق. مذهب أهل الباطل المخالفين لأهل السنة في كلام الله ماذا قالوا؟ افترقوا فرقا. منهم من قال كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جعل القرآن مخلوق مثل المخلوق. وقولهم باطل. وقيض الله لهذه الأمة من يرد الحق إلى نصابه بعد أن افتتنت الأمة في عهد دولة بني العباس، وامتحنوا العلماء وضربوهم وحبسوهم ومنهم من قتل، حتى يقول إن القرآن مخلوق ليس كلام الله. وصبر الإمام أحمد فقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود. فضرب 1000 صوت رحمه الله، وهدد بالقتل فصبر. فقال له بعض العلماء خذ بالرخصة يا أبا عبد الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقال نحن إذا أخذنا بالرخص من يأخذ بالعزائم؟ هات واحد يأخذ بالعزيمة، وينصر دين الله على يديه ويبين دين الله على يديه، وأنا بأخذ بالرخص. فما وجدوا أحدا، فقال إذا نصبر. وصبر وضرب، وكان كل مرة يظنون أنه جزع لأنه يطلب الذهاب إلى بيته فيتركونه، فيذهب إلى بيته ويلبس سراويل فوق السراويل التي كان قد لبسها استعدادا للضرب. فقالوا له: ماذا تريد من بيتك؟ أو رجعت عن قولك؟ قال: لا، ولكن أريد أن ألبس ثيابا حتى لا تنكشف عورتي، رحمه الله. حتى فتر الجلادون والمعذبون له والذين يحبسونه ورقوا لحاله فأخرجوه من الحبس، لكن خرج بلقب إمام أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والدعوة دي دائرة الصبر. انت يا أيها الداعية، يا طالب العلم، ما ابتليت في دعوة الله ذلك الابتلاء الذي يجعلك لا تصبح؟ لا، حاجة بسيطة. واعلم أن دين الله منصور، ولا تلتفت يمينا أو يسارا إلى الدعوات المنحرفة حتى لو بهرجوها لك، وحتى لو تكلم خطباؤها بكلام لين وبكلام مؤثر يريدونك أن تأتي إليهم وتترك دعوتك. قل لهم: لا، نعم، معهم الدنيا، معهم الدنيا، معهم المنازل والأبهة والإعلام، حتى لا يصدق عليك قول ربك: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران. اثبت. الرسول لما هجر عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا جاءتهم المغريات، فبعث إليهم ملك غسان: تعال نواسيك، فإننا بلغنا أن صاحبك قد جفاك. وأرسله خطاب وفيه مفضض وفيه أشياء مغرية: تعال عندنا غناء. صوروك من راسك لكرة، يعني شوفوك الناس في حتات بعيدة يا مولانا، تجابوك في القناة، ها؟ شوفناك في الرياض. الرياض وين؟ الرياض الثورة؟ لا، الرياض السعودية. بالله، مش معقول. يا سلام، خلاص نطلب منهم حلقة تانية كمان. إياك وإياك. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لا تغتر. وإن بهرجوها لك وإن زينوها لك، أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله؟ فرق بين البينة والتزيين. البينة قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة بالبينة، والتزيين الحقيقة الحقيقة الحقيقة وما في حقيقة، قلت الحقيقة. تعال معانا، ويا ريت الناس كلهم يبقوا زيك، ونحن معجبين بك، ونحن وفي الحقيقة ونريد وأن نجمع المسلمين والتكتل الإسلامي وكل الأطراف الإسلامية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. معقول ديل بيتلموا كلهم مع بعض؟ لا بيتلموا عادي عادي، وبيجينا أحباب مع بعض، وبيجينا مع بعض وحالتنا واحدة. أوع، خليك بعيد. قال: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله. طيب، كيف نرد على من يقول إن القرآن مخلوق؟ غير الآيات المصرحة بأن القرآن كلام الله، الذين قالوا إن القرآن مخلوقهم المعتزلة، والأشاعرة قالوا قولا قريبا منهم، لم يقولوا إن القرآن مخلوق صريحا، لكن قالوا هذا الكلام الذي في المصاحف هو عبارة عن كلام الله. طيب كلام الله أين هو؟ قالوا تكلم الله به في نفسه، تكلم الله به في نفسه. وهذا الكلام النفسي، هذا التعبير عنه عبارة عنه وليس هو، فلم يتكلم ربنا عز وجل بهذه الحروف وهذه المعاني، إنما هذا هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة، وهذا أيضا فاسد، لأن الله عز وجل يقول ألا. طيب قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فصرح أن نفس المسموع هو كلام الله وليس هو عبارة عنه. وأما القرآن يكذب أيضا مقالة المعتزلة بقوله ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بين خلقه وأمره بالواو، ألا له الخلق والأمر، وكلامه هو أمره وخلقه هو خلقه، ففرق بينهما وعطف هذا على هذا، والعطف يدل على المغاير. طيب هاي بس هذه الجملة. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. طيب مالك بن أنس من هو؟ مالك بن أنس مالك بن أنس مالك بن أنس سعد كمل. يا جماعة ما تعرفوا مالك بن أنس؟ عيب عليكم والله. ممكن تقول مالك بن أنس بن جعفر، معلش نقول لا ما ابن جعفر بن كذا، لكن ما تسكتوا أنتم في السودان ومذهبكم مذهب مالك، مذهب السائد في البلد مالك، معقول ما تعرفوا جد اسمه منه؟ الناس بيعرفوا اسم اللعيبة الليلة، لعيبة الكورة، يقول لاعب كورة ما عنده أي تاريخ ولا عنده أي تراث ولا شيء. ها يا سلام، دول ناس الموطة ومدروا معه أكيد يا عامر. مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني. طيب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل ابن من؟ ها ابن عامر الشيباني صاحب المذهب المعروف. طيب رحمهم الله أجمعين. والمراء فيه كفر، المراد بالمراء يعني الجدال في القرآن في كونه كلام الله عز وجل على الحقيقة بحروفه ومعانيه، والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، هذا من جادل فيه ومرى فيه فهو كفر بالله عز وجل لأنه تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. وصلى وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى مشابهة الحوادث؟ يعني مشابهة المخلوقات التي صارت حادثة بعد أن لم تكن، وهذا قانون المتكلمين الذي التجأوا إليه وردوا به صفات الباري عز وجل، وهم يقولون كل صفة أوهمت مشابهة المخلوقين فإنهم يردونها ويكذبون بها. فبعضهم لم يثبت صفة للبارئ عز وجل إطلاقا، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا قدرة ولا شيء من ذلك، بل أثبت اللوازم، قال سميع بلا سمع وبصير بلا بصر متكلم بلا كلام، وهذا كلام تضحك منه الثكلى ولا يقبله العاقل أبدا. كيف يقال شجاع بلا شجاعة؟ راح تقول له أنت شجاع لكن ما عندك شجاعة. كيف يكون إنسان يدعي العلم والعقل يقول كلاما مثل هذا؟ يقولون صفاته لا يثبتونها بل يثبتون لوازمها، يعني يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر متكلم بلا كلام وقدير بلا قدرة، وهذا هو النفي المحض الذي ليس معه إثبات، بل هو فاسد بداعة، لأنه لا يمكن أن يوصف كريم ويقال أنه ليس له كرم، ويقال شجاع وليس تقوم به شجاعة. قلنا لهم ما الذي دعاكم إلى هذا الكلام الباطل العاطل؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا هذه الصفات جعلنا الرب عز وجل محلا للحوادث، مرة مشابهة الحوادث مرة محل للحوادث، فإذا كان الصفة فعلية ينفونها لئلا يكون الرب عز وجل محل للحوادث، وإذا كان الصفة ذاتية فإنهم ينفونها بدعوى مشابهة الحوادث. نعم. وأصل فساد مقالتهم كما يقول شيخ الإسلام من جهة أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، لأن الإمام ابن القيم إخوان يقول الكلمة إذا أضيفت فهي باعتبار ما أضيفت إليه، هذا كلام بالمناسبة نفيس، وأنا أريد منكم أن تنتبهوا له وتحرصوا على كتابته لأنه كلام الراسخين. قال الكلمة قد تعطي معنى عند الإطلاق، الكلمة قد تعطي معنى عند الإطلاق، الكلمة قد تعطي معنى عند الإطلاق، لا يوجب ذلك المعنى الذي ثبت لها عند الإطلاق أن يثبت لها عند الإضافة، الكلمة قد يثبت لها معنى عند الإطلاق لا يوجب أن يكون ذلك المعنى ثابتا لها عند الإضافة. هذا كلام نفيس جدا. ثم ضرب له مثلا أنا أنقله لكم إن شاء الله، كلمة عين إذا أطلقت تنصرف إما للعين الجارية أو العين الباصرة أو العين الذهب والفضة، زكاة العين. ولا لا، إما الباصرة أو الجارية أو الذهب والفضة، يقول هي مشتركة بين هذه المعاني كاشتراك الطهر كاشتراك القرء بين الطهر والحيض، هذا المعنى عند الإطلاق. لا يلزم هذا المعنى الذي ثبت عند الإطلاق أن يكون هو نفسه عند الإضافة والسياق والسباق، فلو قال قائل اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة فعوروها، ما الذي بقي وما الذي انصرف؟ الذي بقي الباصرة لقوله فعوروها وانصرفت العين بمعنى الذهب والفضة، والعين بمعنى الجارية، حتى لا يبقى في ذهن المستمع شيء ولا يبقى ما يبقى. لو قال اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة فعوروها، خلاص ما يفكر أحد في إيش، في العين الجارية ولا في الذهب والفضة. وإذا قال اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة فغوروها، هنا المراد إيش؟ الجارية. وإذا قال اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة فسرقوها، فالمعنى الذهب والفضة. شوف كلام العلماء، واقرأ كلام أصحاب الجرائم، وأنه وكأنه ولأنه وهو وما هو، هو شنو؟ ما في حاجة، ضيع وقت الناس. كلمة رأس، كلمة رأس تقول رأس الجاني، تبقى حقيقة في ذهنك وهي الجمجمة والأذنان والأنف والعينان. قطع رأس الجاني، خلاص تتصور هذا الموضع من الإنسان. تقول نزلت على رأس الوادي، تضيف الرأس إلى شنو؟ إلى الوادي، بقى حجار وتراب وعميوقة وحجاز، ولا لا؟ رأس الجاني، رأس الوادي، رأس المال، ولا في شعر ولا في آذان ولا في شيء، رأس المال، رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولا تقول رأس الأمر الإسلام، تقول لا رأس مجاز، لأنه هنا الأمر رأس الأمر، ما في مجاز ولا حاجة، رأس الأمر طوالي، ما في شعر ولا في آذان، حتى نقول انصرف المعنى من الحقيقي إلى شنو؟ المضاف إليه، هو الحدد إيش حقيقة هذا الشيء. رأس الجاني حقيقة معينة، رأس المال حقيقة معينة، رأس الوادي حقيقة معينة، رأس الأمر حقيقة معينة. يقول ابن القيم إذا كان مخلوق أضيف إلى مخلوق ثم أضيف إلى مخلوق آخر، رأس أضيف إلى مخلوق ثم أضيف إلى مخلوق ثم أضيف إلى مخلوق، فتباينت الحقائق تباينا شاسعا، فكيف بما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى رب الكائنات؟ إذا كان رأس المال، المال مخلوق ولا لا؟ مخلوق، اختلفت الحقيقة. نفس الرأس أضيف لشنو؟ للجاني، رأس الجاني، هنا فلوس وهنا جمجمة وآذان وأنف وغير ذلك. رأس الوادي بقت حجاج، سبحان الله، يقول كلمة أضيفت إلى ثلاث مخلوقات تباينت حقائقها، فكيف بما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبه شيء؟ فاستواؤه ليس كاستواء غيره، استواؤه دي مش مضاف ومضاف إليه ككلمة رأس، اختلفت الحقائق ولا لا فيما بين المخلوقات، فكيف بما أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يشبه شيء؟ عدم فهم الطوائف من المتكلمين لحقيقة الإضافة، وأن الكلمة تضاف إلى مخلوق ثم تضاف إلى شيء آخر ثم تضاف إلى شيء آخر ويحصل بينها اختلاف وتباين، وهذه مخلوقات، فكيف بما أضيف إلى البارئ عز وجل الذي لا يشبه شيء؟ أو لو أحرى أن يكون مختلفا ومتباينا، وهذا لا إشكال فيه لكل عاقل. نعم. قال: هل صحيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تفسير قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد من تفسير أهل البدع؟ لا، هذا من تفسير أهل السنة، لأن استوى إذا عديت بإلى ليس معناها الاستعلاء، بل القصد إلى الشيء. قال: ما هو اسم الكتاب، كتاب ابن القيم الذي ذكرته؟ الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة. قال: هل يجوز التمويل الأصغر والأكبر من البنوك؟ الأصغر سمعت به، أما الأكبر لا أدري. التمويل الأصغر يعني يأتي العميل للبنك ويطلب منه سلعة في حدود 10 مليون، هذا أظنه التمويل الأصغر، ويأتي بفاتورة مبدئية، بعد الفاتورة المبدئية يذهب معه مندوب البنك ويشتري له السلعة ويسلمه إياه وينصرف، ويحصل تعاقد قبل ذلك معه على الدفع وطريقة الدفع. إذا كان هذه الصورة كما هي فهذه صورة غير جائزة، بل هذا من باب التمويل بفائد أو الإقراض بفائد. الطريقة الصحيحة أنه أولا يتعاقد معه قبل، أولا يشتروا السلعة أهل البنك بعد ما جاب لهم الفاتورة المبدئية، يشتروها، يمشوا مناديب البنك يشتروها وينقلوها ويجيبوها في حوش البنك، أو يكون مكان معد لاستئجار سلع البنك. البنك دار يشتغل مرابحات، يكون عنده مخزن، يكون عنده ايريا، منطقة كده يحبس فيها البضائع ويجيبها من التجار وخدتها. دار ركشة من جوه الحوش، دار بقر من الحوش بتاع البنك، مش شرط يكون الحوش الجميل ذاك، حوش ثاني بتاع بقر، وهكذا. هنا يكون باع البنك ما يملك وربح في شيء دخل في ملكه وحيازته، أما يسلم بعيد هذا من باب التمويل بفائدة. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقال إن هذه المعاملة بهذه الصورة من التحايل على الربا والعياذ بالله. نعم. قال: هل يجوز طاعة ولي الأمر في عدم الدعوة إلى الله، أي أنه إذا ألغى محاضرة أو ندوة هل تلغى أو لا؟ ما فهمت. هل تجوز طاعة ولي الأمر في عدم الدعوة إلى الله، أي إذا ألغى محاضرة أو ندوة هل تلغى أو لا؟ نعم، إذا أمر ولي الأمر بأنك لا تقيم محاضرة أو لا تصلي جمعة، يعني الناس يصلوا لكن ما تكون إمام الجمعة، أصدر قرار يمنع فلان من إقامة درس أو إقامة محاضرة، فهذا الواجب أن الإنسان يلغي المحاضرة ويلغي الدرس، والله سبحانه وتعالى سوف يقيض من يقوم بواجب الدعوة غيرك. وأذكر جاء سؤال مثل هذا السؤال في المسجد الحرام، وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فقالوا له بعض الدعاة أوقفوهم ومنعوهم من إلقاء المحاضرات، فهل هذا الأمر يعني من الأمر الجائز؟ فقال الشيخ: إذا كان ولي الأمر رأى أنك توقف فإنك تقف، وليس لك أن تعارض السلطان وولاة الأمور وتقيم الدروس والمحاضرات. ويقول: أنا لو جاءني أمر من الدولة بإيقاف دروسي في المسجد الحرام لأوقفته، ورأيت ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله. هكذا العلماء. قال: أنا وش ذاك؟ قالوا له فلان وفلان. قال: ما علق الله الدعوة إلى هذا الدين بشخص، مات رسول الله ودعوة الإسلام باقية، ثم مات خلفاؤه والدين باقي، ثم مات خلفاؤه والدين باقي، وهكذا. عشان كده من أدل الأدلة التي استدل بها الشيخ أن عمار بن ياسر منعه عمر رضي الله عنه من التحديث بحديث أن المتيمم عن الذنوب يتيمم. قال: هو وقف أي كلام فيما يتعلق بأن الجنوب يتيمم، وأني كنت معك في غزاة فأجنبنا. قال: أنا بتذكر حديث زيد، ولذلك نسبة للاشتباه أنت ما تتكلم ولا تحدث بهذا الحديث في دار المهاجرين والأنصار. صدر قرار من رأس الدولة. فقال عمار بن ياسر: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. شو الفهم بالله؟ الفهم الصحيح سمعا وطاعة. بل قال له صريحا: يا أمير المؤمنين، إنه بما جعل الله لك علي من الطاعة فإن شئت أن لا أحدث به فعلت. يعني أنت لو حاب ده قبل ما يصدر فيه قرار، قال لي أنت شايفك متضايق من الحديث، إذا كنت أنت ترى أنه ما أحدث به فعلت. وعمار بن ياسر مبشر بالجنة أغير مني ومنك ومن سائر الدعاء. قال إذا دائرني علق الدعوة بمشيئة الحاكم، إن شئت أن لا أحدث به فعلت. ولن يخلي الله الأرض بقائم لله بحجة. انت صد الدين ده تبلغ وانت براك وربنا بيطيب له، وفي ذول يبلغ الدعوة حتى لو الدعوة للتوحيد وقفوك انت يتكلم ذول تاني، اصلا ما معقول الحاكم يوقف الناس دي كلها، يكون عنده اشكال مع ناس معينين وقفوا انت اشتغل وداك اشتغل وداك اشتغل. فنحن نرى وده دين عندنا يا اخوان، انه اذا كان الحاكم اصدر قرار ومنع الناس من إقامة درس أو محاضرة، الواجب السمع والطاعة، بخلاف غيرنا ممن لم ينتهج منهج السلف، هذا ممكن يفعل أفاعيل ويقوم مظاهرات وممكن يحدث فتنة وشغب. لا لا لا لا، نحن ندين لله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لأئمتنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بهم البلاد والعباد. وشان الزول ما يتوهم أنا ما شغال مع الحكومة، لكن ده دين. واضح؟ الإنسان ما يبقى غوغائية ويتبع الغوغائية والكواريك وحب اي فتنة انت ما تدخل فيها. اي تشويش، انا انصح طلاب الجامعات، اي تشويش ضد السلطان مع اصحاب الاغراض وغيرهم ما تخش. اول ما تحصل الفتنة، ابن عمر انت اغير على الدين من ابن عمر، واغير على انكار المنكرات من ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه. لما وقعت الفتنة، فتنة الحرة في المدينة، ذهب بجميع أولادي، قال جيب أولاده، كلهم جابوا وأولاد أولاده، يلا مكة. طوالي ذهب إلى إيش؟ مكة، وأغمد سيفه وأوصى أبناءه، قال اخرجوا فإني أخشى أن تقع الفتنة في دار المهاجرين والأنصار. وطوالي مشى. لما وصل مكة وهو على عتاب مكة وقعت الفتنة خلفه في المدينة، وقتل فيها خلائق لا يحصون كثرة. فمذهب السلف دائما تتنحى من الفتنة ولا تدخل فيها. قامت كواريك ما يستغلوك العامة والدهماء، معلش نحن أصلا موضوعنا في الجامعة، لا لا لا لا، نحن ذاتنا معاكم في السلف وكده، لكن الجامعة المدير وقال وكان ما انه ما المدير ما يقول زي ما ده. اذهب السلف مستقر قدر ما يديك في اضانك، يقول لك لا لا بس مسيرة سلمية، نمشي كده نتحرك كده بهدوء والشرطة حوالينا، ونمشي نسلم الورقة للمدير بتاع الجامعة. لا لا لا، ولا بمشي معاكم ولا يحل، ولا سلمية ولا غير سلمية. عشان كده انس بن مالك قالوا له مسيرة سلمية تمشي معانا لدار الإمارة، قال والله لا أمشين معكم ساعة لا إلى دار الإمارة ولا إلى غير ذلك. العهد الذي أخذناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نخرج إلا مقاتلين لأعداء الله، أو إلى أعمالنا، أو إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. نمشي الجامع ده مشي جائز، نمشي شغلنا جائز، الثالث في سبيل الله إذا وقعت بالمسلمين واقعة نقاتل أعداء الله. أما فوضى وحوامة في داخل البلد ومشاكل مظاهرات هذا ما ينبغي. صلى الله وسلم.